بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المتابعة حول المحاضرة الأولى من تفسير سورة الرعد. لقد ذكرنا لحضراتكم أن سورة الرعد من السور المكية عند جمهور أهل التفسير على خلاف في مدنية بعض آياتها، وجه ذلك أن الطرق التي ورد فيها القول بمكية هذه السورة عن الصحابة والتابعين أصح من الطرق التي ورد فيها القول بمدنيتها. هذه السورة السورة 13 من القرآن الكريم، آياتها 43 آية، وهي تقع في الجزء 13. يبقى بعد هذا، هل لقارئ هذه السورة ثواب مخصوص؟ هل صح ما ورد في هذه السورة من أن لقارئها ثوابا مخصوصا؟ ما ورد في هذا الشأن عن جعفر الصادق مثلا أن من قرأها لم تصبه صاعقة أبدا ودخل الجنة بلا حساب، أو يا علي من قرأ سورة الرعد كتب له بكل قطرة تمطر في تلك السنة 80 حسنة و84 درجة، إلى آخر ما ذكر من هذا. هذه حديث منكرة ساقطة لا تصح، لكن يبقى أن هذه السورة كشأنها من سائر سور القرآن الكريم لتاليها فضل عظيم. من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حديث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين، أي عظيمتي السنام، في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من 4 ومن أعدادهن من الإبل؟ نعم، خير له من ناقتين و3، خير من 3 و4، خير له من 4 ومن أعدادهن من الإبل. والكوماء الناقة العظيمة السنام. وحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الحروف المقطعة في أوائل السور اختلف المفسرون في تفسيرها، فمنهم من قال إن هذا مما استأثر الله به جل جلاله، استأثر بعلمه فردوا علمها إلى الله عز وجل، ومنهم من قالوا بلى إن الله فسرها، لكن ما هو تفسيرها؟ منهم من قال إنها أسماء لهذه السور، ومنهم من قال إن منها ما تضمن إشارة إلى أسماء الله عز وجل. ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى، إلى آخر ما ذكره أهل التفسير عندما توجه بعضهم إلى هذه الوجهة. لكن الذي يظهر لنا أنه الأرجح والأصوب أن هذه الحروف إنما ذكرت إشارة وبيانا لإعجاز القرآن الكريم، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها ففي هذا إشارة إلى إعجاز القرآن، وقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، فدل عجزهم عن الإتيان بمثله مع أنهم أفصح العرب على أن القرآن وحي من عند الله عز وجل. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تلك آيات الكتاب، هذه آيات الكتاب وهو القرآن الكريم. ومن قال بأن المقصود التوراة والإنجيل فقد أبعد النجعة. ثم عطف على ذلك عطف صفات: والذي أنزل إليك يا محمد من ربك إنما هو الحق. وعطف الصفة على الصفة شائع مشهور في كلام العرب، كقول الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. القرم البعير المكرم الذي لا يحمل عليه ولا يذلل، ولكن يكون للفحلة وللضراب. أيضا القرم يقال للسيد في قومه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما جبلوا عليه من الشقاق والعناد والنفاق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يخبر جل جلاله عن كمال قدرته، عن عظيم سلطانه، أنه الذي بإذنه وأمره الكوني رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها، مرتفعة عليها من كل جانب على السواء. وقد روي: ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، والكرسي في العرش المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وبغير عمل ترونها، يعني بلا عمل، في تفسير آخر أن لها عمل ولكنها لا ترى. لكن الصواب أن السماء على الأرض مثل القبة، يعني بلا عمل، كما قال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فيكون قول الله جل جلاله ترونها تأكيد لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، وهذا هو الأكمل في الدلالة على القدرة. ذكرنا أنه جاء في شعر أمية بن أبي الصلت، وقيل شعر زيد بن عمرو بن نفيل: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقولا له: هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي؟ وقولا له: هل أنت رفعت هذه بلا عمد أو فوق ذلك بانيا؟ سبحانه. ثم استوى على العرش، قاعدة في باب الصفات إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الاستواء صفة فعلية خبرية ثابتة لله جل جلاله بالكتاب والسنة. ففي الكتاب في سورة طه الرحمن على العرش استوى، في أكثر من موضع من القرآن ثم استوى على العرش، سورة الأعراف، يونس، الرعد، الفرقان، السجدة، الحديد، ثم استوى على العرش. ومن السنة المطهرة حديث قتادة ابن النعمان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. والاستواء العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. نعم، قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر، فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة أن العرش قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأن له قوائم وحمل يحملونه، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير. سخر الشمس والقمر، لماذا خصهما بالذكر؟ لأنهما أظهروا الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت. والله جل وعلا قد نبه أنه سخر غيرها أيضا، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يفصل الآيات، يوضح الآيات والدلالات الدالة على وحدانيته وعلى أنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأ. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وأحكامه للعالم السفلي، فقال وهو الذي مد الأرض جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض وأرساها بجبال راسيات شامخات أجرى فيها الأنهار والجداول والعيون ليسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح، من كل زوجين اثنين أي من كل شكل صنفان، يغشي الليل النهار يطلب كل منهم الآخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا انقضى هذا جاء الآخر، فيتصرف أيضا في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يتفكرون في آلاء الله عز وجل وفي دلائل قدرته. ثم قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، أي أراض يجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت مما ينفع الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا. وفي الأرض قطع متجاورات، هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، اختلاف الألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء وهذه صفراء وهذه سوداء، هذه محجرة، هذه سهلة، هذه مرملة، هذه سميكة، هذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله من أعظم الدلالة على وجود الفاعل المختار، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وجنات من أعناب، وجنات من أعناب، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. يا ترى وزرع ونخيل معطوف على جناتكم مرفوعة، ولا معطوف على أعناب فتكون مكسورة؟ بكل ذلك قرأ أهل القراءات. صنوان وغير صنوان، معنى صنوان الأصول المجتمعة في منبت واحد، كما ترى مجموعة من النخيل اجتمعت في منبت واحد في أصل واحد. الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل. ثم قال وغير صنوان، ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، صنو أبيه، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. سفيان الثوري ينقل عن البراء الصنوان النخلات في أصل واحد، وغير الصنوان المتفرقات. هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، يعني كل هذا من أعظم الدلالة على قدرة الله عز وجل وعلى طلاقة مشيئته. هذا التفاوت والاختلاف مع أنها جميعا تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، ثم يكون هذا الاختلاف الكبير الذي لا ينحصر ولا ينضبط. أليس في ذلك من العبر والدلائل والآيات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم عجب الله نبيه فقال وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد كيف تعجبون من البعث وأنتم تقرون أن الله خلقكم من العدم وأن الله خلقكم خلق ما هو أعظم من خلقكم. يعني كما قال تعالى جل من قائل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا الاستدلال بالنشأة الأولى، الذي بدأ الخلق قادر على إعادته، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر ونحن على ذلك من الشاهدين ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر ثم قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب يستعجلك هؤلاء المكذبون بالسيئة قبل الحسنة أي بالعقوبة فالعقوبة قبل العافية إمهال الله تعذيبهم إلى يوم القيامة كانوا يتعجلون العقوبة تندرا سخرية استهزاء تكذيبا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين أو كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي عقابنا وحسابنا كما قال مخبرا عنهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فكانوا من شدة تكذيبهم وعنادهم وكفرهم يطلبون أن يأتيهم بعذاب الله وقد خلت من قبلهم المثلات أي أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم ما وقع بالقرون السابقة من نقم الله وعذابه ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه عنهم لعاجلهم أو لعالجهم بالعقوبة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم لذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الخوف والرجاء كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقال جل من قائل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إلى غير ذلك وأمثاله من الآيات التي تجمع بين الخوف والرجاء ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترمذي دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تيرك فقال والله يا رسول الله إني أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال له لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف القرآن الكريم يراوح في حديثه بين الوعد والوعيد بين الترغيب والترهيب بين الخوف والرجاء حتى لا يتكل العبد على عمله ولا يقنط من رحمة الله عز وجل فيظل بين هذا وذات. بيحكي ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب لما نزلت هذه الآية وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنئ لأحد العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل واحد. فالله جل وعلا يربينا بأن يقلبنا بين الخوف والرجاء في آيات كتابه المبارك، لكي لا نقنط من رحمته من ناحية، ولكي لا نتكل على أعمالنا من ناحية أخرى. لقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان الرمادي أنه رأى رب العزة في النوم ورسول الله واقف بين يديه يشفع في رجل من أمته، قال له: ألم يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، ألم يكفهم أني أنزلت عليك في سورة الرعد وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلم؟ قال: ثم انتبهت. الشفاعة لعصاة الموحدين ثابتة ثبوتا يقينيا مستفيضا، ولا التفات لمن نازع في هذا من أهل البدع. حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لكل نبي دعوة مستجابة، تعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة لأهل الكبائر ولعصاة الموحدين ثابتة يقينا، فمن ختم له بالتوحيد دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.